أن يغلب في صلاة المصلي صلاة 11، وإن زاد على ذلك فلا حرج عليه، إن زاد على ذلك فلا حرج عليه، وذلك لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. نعم. حدثناه وهب بن بقية عن خالد حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال: قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت: أخبرين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يغفي، وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى سن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله وساق الحديث. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن حضيف. دليل على أن السنة أن يصلي الإنسان صلاة الليل منفردا وألا يصليه جماعة مع أهله أو غيرهم في بيته، ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سن ذلك لأزواجه ولأهل بيته. أما على سبيل الاعتراض كحال صلاة عبد الله بن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بات عند خالته ميمونة، فهذا اعتراض، وربما قصد منه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تعليم عبد الله بن عباس لأنه كان غلام لم يعلم شيئا من تلك الأحكام، لذلك نقل تلك الأحكام بعد ذلك لأنها جديدة عليه، ولو كانت لديه علم قبل ذلك لنقله ولم يحتج لمثل هذه الحادثة. فعائشة عليه رضي الله تعالى ظاهر أمرها أنها تحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام منفردا ولم تكن تصلي معه، فتصلي منفردا، فصلاة الليل السنة فيها أن يصليها وأن يؤدي الإنسان منفردا، هذا هو الأصل، إلا ما جاء في مسألة رمضان في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ابتداء ثم احتجابه عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم، ثم فعل بعد ذلك الصحابة وكان أمرهم عليه، إلا ما ندر كما جاء عن عبد الله بن عمر فإنه كان يفضلها في صلاته منفردا في بيته حتى في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين طال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم صرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان: بثلاث ركعات، فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى: ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة، ثم اتفقا وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين نحوه قال: وأعظم لي نورا. قال أبو داود: وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا، وهذا هو الأرجح. إن في الدعاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، أنه يكون في قيام الليل، لا في أن يكون في قيام الليل، لا في خروج الإنسان إلى الصلاة. وجاء في رواية في مسلم أنه كان في خروج المصلى، وهذا جاء من حديث محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن جدي، وتفرد بذلك وخالف الرواة الذين يرون هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، وجاء من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس، وجاء أيضا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، فجعلوها في الليل وليس في خروج الإنسان إلى المسجد. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين أو ذكر معين في طريقه إلى المسجد، وإنما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في دخول المسجد. وفي حديث عبد الله بن عباس أيضا في مبيته عند خالته ميمونة أنه يشرع الصلاة بالصبي للتعليم، إذا كان لدى الإنسان صبي يريد أن يتعلم أن يعلمه عملا بالاقتداء به بالصلاة، كما اقتدى عبد الله بن عباس بالنبي عليه الصلاة والسلام فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم.

عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية نكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة ننزلها إلى هذا المسجد. فقال انزل ليلة 23. فقلت لابنه فكيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحادث حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى. باب في من قال ليلة 21. حدثنا قال النبي عمالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة أنسيتها وقد رأيت هذا الليلة ثم أنسيتها. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي وأنفي أثر الماء والطين من صبيحة 21. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. قال أبو داود لا أدري خفي علي منه شيء أم لا. باب من روى أنها ليلة 17. حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23. ثم سكت. باب من روى في السبع الأواخر. في قول أبي داود لا أدري أخفي عليه منه شيء أم لا، وكذلك أيضا في ما تقدم معنا في قول أبي داود ثبته لي بعض أصحابي إشارة إلى أن أبا داود رحمه الله يكتب السنن من حفظه وفي بعض الأحيان وبعضها يدونه، فربما كتب شيئا من حفظه فأكده مع غيره وربما شك فيه. نعم. باب من روى في السبع الأواخر. حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. باب من قال 27. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قال ليلة 27. باب من قال هي في كل رمضان. حدثنا أحمد بن زنجويه النسائي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حميد بن زنجوية أحسن الله عليكم. حدثنا حميد بن زنجوية النسائي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. قال أبو داود رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا عن ابن عمر لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يصح مرفوعا ووقفه أشبه. باب في كم يقرأ القرآن. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قرأ القرآن في شهر قال إني أجد قوة قال اقرأ في 20 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 15 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 20 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 70 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود حديث مسلم أتم. حدثنا سليمان والإنسان ينبغي في أبواب العمل أن يبدأ بأدناه الأيسر ثم يصعد، لا يبدأ بالأشد حتى لا يفطر وينقطع، وهكذا حتى يتيسر الإنسان التمكن من العمل الصالح، وذلك أنه إذا ابتدأ بالأعلى والأشد فإنه ينقطع بعد ذلك. وهذا أيضا من تلبيس إبليس على بعض الصالحين أنه إذا وجد منه إقبالا أطلقه على العمل الصالح أيا كان نوع سواء كان عبادة أو علم حتى يقبل عليه بكليته لينقطع بعد ذلك، إما بعد أسابيع أو ربما أيام، لأن دفعه عن ذلك يجعله يقتصد فيه ويبقى على اقتصاد،

والصلاة في يوم الجمعة أصح من الأحاديث الواردة في الصلاة في ليلتها. أحسن الله عليكم. باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله. حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن جهد أبو حزرة عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة نين فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود هذا الحديث متصل. عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا. باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. باب الدعاء بظهر الغيب. حدثنا الرجاء بن المرجع قال حدثنا نضر بن شميل قال أخبرنا موسى بن ثروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. حدثنا أحمد بن عبد بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ذلك لأنه أصدق وأخلص فلا يرجو منه شيئا ولا يسمع أحد فهي بين العبد وبين ربه. لهذا عظم دعاء الغائب عن دعاء الشهادة لأن دعاء الشهادة قد يكون مصانعة أو محاباة أو مجاملة فلا يخرج من قلب صادق ولهذا عظم دعاء السر على غيره. نعم. السلام عليكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. باب ما يقول إذا خاف قوم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوم قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. باب الاستخارة حتى لو كانوا مسلمين. نعم. باب الاستخارة. حدثنا عبد الله من المسلمين من ظلمه من هو أشد من عداوة الكفار عداوة بالبغي والظلم والعدوان. نعم. حسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلم باب الاستخارة. حدثنا عبد الله بن مسلمة لقى نبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال لقى نبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثني محمد بن منكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم شرا لي اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به أو قال في عاجل أمري وآجله. قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن كثير عن جابر باب في الاستعاذة. حدثنا عثمان بن أبي شبل قال حدثنا مكي قال حدثنا إسرائيل عن والاستخارة تكون مرة واحدة ولا تكون في الأشياء المشروعة التي بين الشارع أمرها فإنه لا يستخار فيها فإن الله عز وجل قضى فيها ولهذا يقول الله عز وجل ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قضى الله عز وجل الأمر لا يحتاج أن تستخير لأن الله بين الخيرة لعباده فيه وقضي الأمر في ذلك إلا إذا تردد بين مصلحتين شرعيتين متساويتين من جهة الحظ فيستخير في تقدير الله عز وجل له الأخير منهما ولا يكرر الاستخارة وإنما يؤديها مرة واحدة بحضور قلب ونحو ذلك وتضرع فإنما يقدره الله عز وجل لعبده خير وإن رأى من جهة نظره خلاف ذلك. نعم. السلام الله عليكم. باب في الاستعاذة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مكي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال

الزكاه حق المال، ولو والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال. قال: فعرفت انه الحق. قال ابو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن باسناده، وقال بعضهم عقالا، ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا. قال ابو داود: قال شعيب بن ابي حمزه ومعمر بن الزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن الزهري قال قال ابو بكر ان حقه اداء الزكاه وقال عقالا. وفي قوله امرت ان اقاتل الناس دليل على جهاد الطلب وديمومه هذا الامر، وكذلك ايضا انه قد يخالف في بعض الحق البين اهل العلم والفضل او المبرزين في ذلك، ولكن يعودون عند بيان الحق إن كانوا من أهل الصدق، كما عاد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إلى موافقة عمر بعدما خالفه في ابتداء الأمر. نعم. باب ما تجب فيه الزكاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختومة. قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن الوسق قال الوسق ستون صاعا مكتوبا بالحجاجي. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا صورة بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حسين يا أبا نجيد إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغاضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل 40 درهما درهما، ومن كل كذا وكذا شاتا شاتا ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال فعمن؟ قال لا. قال فعن من أخذتم هذا؟ قال أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء نحو هذا. باب العروض إذا كانت التجارة هل فيها زكاة. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وهذا عليه إجماع الصحابة الخلفاء الراشدين بأخرج إخراج زكاة على عروض التجارة. نعم. السلام عليكم. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى قال أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن عمرو شعيب بن أبي عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم قيامة سوارين من نار؟ قالت قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. حدثنا محمد بن عيسى قال ولا يصح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، والصواب فيه الإرسال، ولا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة على الحلي حديث. نعم. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنزه؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتى خاتم من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن لأتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال أقلت لا أو ما شاء الله؟ قال هو حسبك من النار. وهذا الحديث الحديث الذي قبله لا يصحان أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الحلي حديث لا من جهة إيجابه ولا من جهة عدم إيجابه. وقد جاء ثبت عن 5 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي، وذهب إلى هذا الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة الذي يقول بوجوب زكاة الحلي. والحلي إذا كان لدى المرأة فهو على حالين، إما ملبوس، وهذا الملبوس الذي يكون دائما معها فهذا لا يزكى، وأما غير ملبوس فالمخزون، فيقال أنه هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى مخزون لدى المرأة هو معد للبس المناسبات من الحفلات ونحو ذلك، فهذا يقول لا يزكى أيضا ولو كانت المناسبات بعيدة، قد يكون مثلا في السنة أو في السنتين لا يحدث في هذا مناسبة، ويتقول إذا وجد المناسبة لبست، ولكن لم يقدر في هذا مناسبة فلا يزكى ولو طال الأمر. ولكن إذا كان الحالة الثانية، إذا كان المخزون لدى المرأة هو في صورة حلي، ولكن من جهة الحقيقة هو مدخر في صورة حلي، فتضعه المرأة ولم تبيت أن مثل هذا النوع من الحلي أن تلبسه في أي مناسبة لو وجدت، فهذا يزكى ولو كان صورته أو شكله وهيئته وصياغته أنه حلي. وبعض السلف يقول إن زكاة الحلي هي عارية، أن تعيره لأختها أو جارتها أو صاحبتها، فإن هذا ضرب من ضروب أداء حق لهذا الحلي. بالله التوفيق، وثمة استراحة بعد صلاة العصر، نكمل بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.